آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام البخاري: باب التهجير بالرواحل يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ هذه كنية ابن عمر. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، اجلب كرسي أيها الفتى واجلس هنا. قال: هذه الساعة. الرواح إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة، يعني وقت الهاجرة. قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، أي سالم. باب الوقوف على الدابة في عرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو قائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشربه، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تحدثوا عن هذا لأن الحاج يتفرغ في هذا اليوم للدعاء والضراعة إلى الله تعالى. ثم قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله أي ابن عمر: كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ أي في ذلك الفعل. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم، أي يقتدي، أن يأتم لعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت أو زالت، هذا شك من الراوي، ومعنى زاغت أي مالت، حين زاغت أو زالت الشمس، فصاح عند فسطاطه اللي هو الخيمة بيت من شعر: أين هذا؟ وهذا حقيقة فيه يعني أنه يعني لا تؤثر فيه مهابة السلطان، أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ الحجاج قال: الآن؟ مستغربا قال: نعم. فقال: أنظرني، أي أمهلني، أفض علي ماء. فنزل ابن عمر حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: لو كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق، أي صدق سالم. باب التعجيل إلى الموقف. قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث، حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. هذه هم يعني من الألفاظ المستخدمة، وهي تستخدم عند أهل العراق بكثرة. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي ها. فحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ طبعا قريش كانوا يصفون بالحمص لتحمسهم لدينهم. حدثنا قروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، أي أولادهم. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، أي يعطونهم حسبة لله. يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تطعه الحمص طاف بالبيت عريانا. وهذه من الأخلاق الحسنة التي كانت موجودة قبل الإسلام، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق. المخلوق المقصود أن القريش كانوا يعطون الثياب لمن يأتي عريانا، وكانوا يحتسبون الأجر، واحتساب الأجر ينبغي أن يكون عند الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أموره. أنت يا طالب العلم، هل تحتسب الأجر الآن باستماعك أم لا؟ إن شاء الله. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، أي انصرف من عرفات إلى مزدلفة. قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، قال بمعنى أسرع. قال هشام، وهو هشام بن عروة: هو النص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة متسع، والجمع فجوات وسجات، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. البخاري يأتي بالكلمة ويأتي بمعناها ويستطرد أحيانا. باب النزول بين عرفة وجمع، أي لقضاء الحاجة، وليس هذا من المناسك. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى، أي نزل من مركوبه ومال فيه، هذا هو الترجمة، مال إلى الشعب فقضى حاجته، أي استنجى. فتوضأ فقلت: يا رسول الله تصلي؟ قال: الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفر، أي يستنجي ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. أين يصلي؟ في مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، أي ركبت وراءه، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، أي مرة، أو أنه خفف استعمال الماء. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، أي صبح يوم النحر. قال كريب، وهو كريب مولى بن عباس: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، أي جمرة العقبة الكبرى. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت، طبعا السكينة المقصود بها الوقار. باب أمر النبي اسمع. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا إبراهيم بن سويد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال: أخبرني سعيد بن جبير مولى غالبة الكوفي قال: حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زاجرا شديدا ضربا بالإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاء. ثم ذكر البخاري معاني من كلمات القرآن في ذلك تفسير الحديث: أوضعوا أسرعوا. ثم اطرد البخاري: خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالها نهرا بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وهذا أمر لا خلاف فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة، هذا موسى بن عقبة صاحب المغازي، عن كريب عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب، والشعب على وزن حبر اللي هو طريق في الجبل، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، أي لم يصل سنة بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخصمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي لم يصلي بينهما تطوعا. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين. فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين ينزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إلى غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام، هو جبل صغير يقال له قزح بضم ففتح، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم أي ظهر لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرخص للضعفة وللنساء السير في مزدلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:

حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله حاضر المسجد الحرام. والناس الآن أصبحت تتوافد إلى بيت الله العتيق، عسى الله أن ييسر لنا ولهم ولأمة محمد، وأسأل الله أن ييسر لكل تابع ولكل مسلم زيارة بيت الله حجا وعمرة سنين عديدة وشهور مديدة. اللهم آمين، واكتب لنا من الخير على عدد ما خلقت من أنفاس البشر يا أرحم الراحمين. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميس قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوا، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبروك، أي هذا حج، ومتعة متقبلة. اللهم أرنا كل خير يا كريم، وادفع عنا كل شر، اللهم ارحمنا في ديار غربتنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بالقرآن والسنة يا أرحم الراحمين. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، سنتي سنة أبي القاسم. وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبروك. باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله وبشر المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة. اللهم احفظ بيتك العتيق من كل شر النار. يقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، وهذا شك من الراوي في الثانية أو في الثالثة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال هشام قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب أي رمل، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تضل عن البيت، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج من عديد أبنين. ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، فقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد وهو موضع في أرض الحل، ثم قدم مكة فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى أحل منهما جميعا. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. من التقليد تعليق نعل أو تعليق جلد ليكون علامة أنه هدي، لأجل أن يعظم الناس حرمات الله ولأجل أن لا يتعرض لها. وقال نافع كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة. يطعن في شق سنامه الأيمن أي يضرب بالشفرة ووجهها أي السكين قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها أي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وأهداها، وما حرم عليه شيء كان أحل له. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. وحقيقة هذا باب عظيم. باب من قلد القلائد بيده، العبادة التي تقربك إلى الله احرص أن تكون أنت المبادر.

افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث. تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا، والمراد به التقرير لأن التقرير أبلغ. قالوا يوم حرام، فقال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا أيها الإخوة حديث عظيم وخبر جسيم وفتيا كبيرة الشأن. وإنما يحصل في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا من قتل وتقليد، من قتل وتقتيل، ووصف بأكبر الصفات للمخالفين وإثارة النعرات وإثارة الدماء إنه لمن أكبر الكبائر ومن أوخم الأعمال. وإني بحمد الله تعالى لما كنت في بلد العراق وحصل ما حصل عام 2003 من احتلال الصليبيين للعراق وبدأ الناس يحملون السلاح جعلت أكبر همي من ذاك اليوم وحتى ساعتنا هذا أحذر من القتل وأنبه الناس على عظيم هذه الكبيرة وعلى خطورة هذا الشأن أخذا من هذا الحديث النبوي الشريف. ألا فاعلموا يا عباد الله إن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، وكما أن الناس صاروا يتفننون بالقتل فيا عباد الله جدوا بالتحذير من القتل وأحيوا النفوس، فكما أن قتل النفس من أعظم الورطات فكذلك إن إحصان النفوس وإعفاف النفوس وتخليص النفوس من القتل والتحذير من القتل لهو باب من أعظم أبواب الخيرات. فلا تفوتوا أنفسكم فرصة عظيمة وهي عصمة الدماء. اللهم احسن دماءنا وأعراضنا وأموالنا. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا مقصرا يا كريم يا رحيم. اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم اجعلنا من الذين يحيون قلوب الناس بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا من الذين يحيون من قتلوا في إبليس، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل في وصف أهل العلم، ونحن إنما طلاب علم. نسأل الله أن نتعلم وأن نتذاكر بين أحبابنا وإخواننا. 1740 حدثنا حفص بن عمر. إذن هذا الحديث عظيم. 1739 حديث عظيم. وتأمل قول ابن عباس بأن قال إنها لوصيته إلى أمته، فهذه الوصية إلى يوم القيامة علينا أن نبثها وأن نحث الناس عليها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرني أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحليفة؟ أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغ؟ قال: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الذي حرم على أمته ما حرم، وبلغ الأمانة وأدى الرسالة. اللهم اجعلنا ممن يبلغون عنك وعن نبيك يا أرحم الراحمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، أي وقف متلبسا بهذا الكلاب المذكور، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، ووزع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، أي ممن كان له عذر. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: رخص النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حا. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى أمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة. قال: كنا نتحين، أي نراقب الوقت، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي، أي رمي جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار بالسبع حصيات، ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى بسب، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وخصت سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره.